أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. نعم، وجه كون هذا الحديث من جوامع الكلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء كان من الأعمال أو الاعتقادات أو الصدقات أو غير ذلك سبحانه وتعالى. ومن مفردات هذا الحديث الطيب أي الطاهر، ومنه يطيل السفر، المراد سفر الطاعة، فإنه أرجى لاستجابة الدعوة. ومنه أشعث أغبر، أشعث في الرأس وأغبر في البدن، وقد قيل إنهما سواء. ومنه غذي بالحرام أي ربي بالحرام، فهو أشمل من أطعم، فغذي أي ربي. فأنى يستجاب لذلك؟ الهمزة للاستبعاد، أي مثل هذا لا يستجاب له، لكن هذا من باب الغالب، فإنه قد يستجاب للكافر فضلا عن المسلم الذي قد خالف فيما يستدعي إجابة الدعاء. ويتعلق بهذا الحديث مسائل: أن الله طيب قد نزه من كل نقص سبحانه وتعالى، فلا يقبل إلا طيبا، فعليه لا يقبل الاعتقادات البدعية ولا الصدقات المحرمة ولا العبادات البدعية، لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ومسائل هذا الحديث أن الأصل فيما أمر به الأنبياء أن يؤمر به المؤمنون، إلا ما كان خاصا لهم بدليل، كما قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. إذا الأصل عدم الخصوصية. المسألة الثالثة ذكر أسباب إجابة الدعاء. الأمر الأول طول السفر الطاعة، والأمر الثاني تعسر الحال في الظاهر أشعث أغبر، فمثله يكون في حاجة وفي تعب. الأمر الثالث يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء. الأمر الرابع تكرار الدعاء: يا رب يا رب. الأمر الخامس أن يكون لباسه ومطعمه حلالا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة كانت أدعى لإجابة الدعوة. المسألة الرابعة: من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. قال ابن حجر: وقد روي في رفع اليدين 30 حديثا، أو قال أكثر من 30 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين مستحب في الدعاء، كما ذهب إلى أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليه. إلا أن رفع اليدين له أحوال ثلاثة: الحال الأولى ما جاءت السنة برفع اليدين فيه، فمثله تقصد رفع اليدين كعلى الصفا والمروة، فقد أجمع العلماء على رفع اليدين فيه ما حكاه الطحاوي في شرح معالي الآثار، وكيوم عرفة، وكعند رمي الجمرة الأولى والثانية، وكالاستسقاء وغير ذلك. الحالة الثانية ما جاءت السنة بعدم رفع اليدين، كالخطيب إذا خطب الجمعة فإنه لا يستحب له رفع اليدين، كما في صحيح مسلم حيث عمارة بن رؤيبة أنه لما رأى بشر مروان وكان يخطب يرفع يده عند الدعاء قال: قبح الله هاتين اليدين، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا راد يدعو على المنبر يزيد أن يشير بإصبعه السبابة. الحالة الثالثة ما لم تدل أدلة على استحباب رفع اليدين ولا على عدم استحباب رفع اليدين، ففي مثله إن كان في حال تضرع فيرفع يده، لكن لا يستمر على على ذلك.